الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وإحنا في باب الأئمة الحديث الأول أو باب الإمام الحديث الأول، وكنا نتكلم عن مسألة سبق الإمام. انتهينا من مسابقة الإمام وانتهينا من المقارنة. المقارنة يبقى التأخر. يبقى التأخر. طيب التأخر وتأخر التأخر المأموم عن الإمام، وقلنا بأن الإمام يقتدى به قولا وفعلا. بعض المسألة أن يتأخر المأموم عن الإمام، الأصل أنه لا يجوز أن يتأخر المأموم عن الإمام، كما أنه ولكن خاصة لو كان التأخر يسبب اختلاف في الصلاة أو يسبب اختلاف في الصلاة، فقد مثلا يؤدي يعني على حالات ضبطها أهل العلم، يعني قال بأنه إذا تأخر مثلا في الرفع من الركوع أو تأخر في الرفع من السجود فرفع الإمام ثم نزل ثم سجد ثم رفع، إذا تأخر هذا داوم هذا التأخر حتى إنه قام الإمام من ركعته إلى الركعة الثانية، فقال هذه الركعة لا تحسب، ويرجع مع الإمام بالركعة الثانية وهو يكون عليه ركعة يأتي بها. يعني إذا داوم تأخر المأموم حتى أتى الإمام بأكثر من ركن، طبعا بعض أهل العلم قالوا ركنين متتاليين، هي أنا ما وجدت ما أعلم دليلا على مسألة الركنين، إلا أنهم يرون بأن أكثر من ركن أو ركنين فيه دلالة على عدم المتابعة للإمام، أو كأنه خرج من هيئة أنه مأموم. طبعا أجيب على السؤال لاحقا بإذن الله، ما انتبهت لي الآن العقيدة. فقالوا إذا المسألة ظاهروا بأنه إذا تجاوز أكثر من ركن فكأنه هيئته أو صورته ليس صورة المأموم التابع للإمام، ولكن المسألة هنا نقول على الحالة الأولى إن تأخر بعدة أركان حتى نوصل بأن الإمام قد أتى بالركعة الثانية قام الركعة الثانية وما زال لم يتابعه، فهذه الركعة تسقط من عليه ولا تحسب حتى وإن يعني لحقه في أحد الأركان منها، وعليه أن يقضي هذه الركعة ويتابع معه في الركعة الثانية. وأما التأخر اليسير فقط الذي هو يعني قليل، هذا قالوا يعني يغض عنه، ولكن إن زاد عن ذلك فيه كراهة أو لا تبطل الصلاة، ولكن فيه كراهة أن يتأخر المأموم على الإمام، لأنه على عموم الحديث إن هو لابد أن يتابع الإمام، فإذا رفع الإمام من الركوع لابد يرفع، إذا رفع من السجود من السجدة يرفع معه. وبعض الناس يطيل في السجدة أو حتى أن الإمام يعني يسجد ويرفع ويجلس استراحة مثلا أو يلجأ بالسجدتين ثم يسجد مرة أخرى وهو ما زال، أو بعض يكون رفع من السجدة الثانية ورفع للقيام يقرأ في الفاتحة وما زال في السجود يطيل. هذا الطول الفاحش الذي هو يعني فيه عدم المتابعة، هذا هو الذي مكروه في في في عند الإمام، إلا في حالة استثنوها واحدة فقط، هي حالة قراءة الفاتحة. إذا دخل المأموم وعلى من يقول طبعا هو الراجح من قراءة الفاتحة ركن، فدخل المأموم والإمام قد انتهى من القراءة قراءة السورة وما زال في السكتة وهو يرى بأن قراءة الفاتحة واجبة، فسيبدأ المأموم في قراءة الفاتحة، فركع الإمام هنا وما زال المأموم يقرأ، فقالوا هذه استثناء على أنه متلبس بركن وأن هذه الركن لابد أن يأتي به لأنه لا يجوز الصلاة بغير قراءة الفاتحة، فهنا يستثنى ذلك أو يعني يعفى عن ذلك، فإنه إذا تأخر المأموم في النزول فهذا لا يضره، فإن أدركه في الركوع لا شيء، إن لم يدركه وكان إمام رفع ثم ركع ولحقه قبل النزول للسجود قالوا لا شيء ذلك. فهما جعلوا هذه حالة مستثناة لأنه قد تلبس بركن، وركن الفاتحة على من يرى وجوب أو ركنية قراءة الفاتحة وهو الراجح كما أقول، فهنا قال لابد أن يأتي بالركن وإلا ستفسد فيه هذه الركعة. طب هل انتهينا من الموافقة؟ قلناها، وقلنا المسابقة، وقلنا التأخير، وإيش فيها تاني؟ المتابعة، وقد بيناها بأن هذه الأصل في المسألة بأن يتابع الإمام، ومتابعة الإمام كمال المتابعة أن يقول بعد انتهاء من القول وأن يفعل بعد الانتهاء من الفعل، هذه كمال المتابعة. أقول كمال، لكن من فعل بعد القول، من قال بعد القول يعني قال الله أكبر وهو بيقول الله أو فأكبر وقال الله لا إشكال، في الفعل ابتدأ في الركوع فهو يراه يركع فنزل يركع بعده فهنا قال مع ان هذه ادنى لكن ادنى المتابعه، لكن لا ننكر عليه في ذلك ما دام قد تحرك بعد تحرك الامام. اما مساله كنت نوهت سريعا عن الخلاف بين الاحناف وبين الجمهور في مساله المقارنه، وقلت الجمهور يرون كراهه المقارنه والاحناف يرون سنيه المقارنه، وهم استدلوا اذا كبر الامام فكبروا. فالصحيح بان الفاء في التكبير، الفاء قصدي تفيد التعقيب، والتعقيب يفيد ان الفعل بعد الفعل لا يفيد المقارنة. يعني هذا دليل الأحناف أنهم قالوا إذا كبر فكبروا، ولكن الصحيح بأن الفاء هنا تفيد التعقيب، وأن التعقيب يكون الفعل بعد الفعل، وهو قول الجمهور، وأن الصحيح بأنه هو لا يتابع ولكنه يكون بعد أن يبدأ الإمام، يعني يكون بعده. نقول آخر عن هذا الحديث ما في غير التهديد على المخالفة، خشية الوقوع فيها، وعيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيانه بأن رأس الحمار. ثانيا بأن هذه ناحية أصولية، الحديث بمنطوقه يدل على تحريم المسابقة، وبمفهومه يدل على جواز تحريم المسابقة، جواز عند بعض من قال بجواز الموافقة وقلنا بها على الكراهة، لكن هذا من باب المفهوم وليس من باب المنطوق. طيب الحديث الثاني والثالث يا اخي اقراه. هو الحديث الثالث والسبعون، الثاني والثالث اللي هو حديث حديث ابو هريره انما جعل الامام ليتم به. الحديث الثالث والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به، الا تختلفوا عليه؟ اذا كبر فكبروا، واذا ركع فركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. خذ اللي بعده عائشة رضي الله عنها. أنا الحديث الرابع والسبعون. لحظة. نعم هاتي. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعه، وإذا رفع فارفعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، هذا الحديث الثاني والثالث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، من أهم الأحاديث وحديث عائشة رضي الله عنها في مسألة متابعة الإمام. وهنا في لفتة أن هذا الحديث الذي قرأناه الآن، الحديث الثاني والثالث، فيه تفصيل أكثر، لأنه يعني فيه قال إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فقولوا سمع الله، في زيادة تفصيل، ومع ذلك لم يصدروا به الباب المصنف، بل أتى في الحديث الأول والذي فيه فقط مسألة أن يرفع من الركوع أن يحول رأسه إلى حمار، ولم يصدره، مع أن فيه تفصيل أكثر. هل أحد ممكن يتدبر لماذا المصنف أتى بهذا الحديث أولا ثم ثنى بهذا الحديث الثاني والثالث، مع أن الثاني والثالث فيه زيادة تفصيل وزيادة علم وزيادة أحكام؟ تفضل. عشان يشدد الحكم عليه لو خالف الإمام، لأنه في الحديث الأول، فعشان يبقى يعني شل وعيد، يعني الوعيد يعني بتاعه. أحسنت، يعني هو لأن الحديث الأول فيه وعيد وعقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه زجر أكثر، فأراد أن يصدر الباب بالعقوبة والزجر ليبينها، ثم يأتي بعدك بالتفصيل، مع أن الثاني والثالث فيه زيادة في الفقه، لكن الأول فيه العقوبة واضحة وصريحة، فأراد أن يصدر بها الباب ليبين للمسلم ما سيقول إليه إذا حدث ما حدث. وهذه هي فقه من المصنف رحمة الله عليه، جزاه الله عنا كل خير، بأنه يعني أراد أن يقدم هذا الحديث أولا ليبين العقوبة، ثم بعد ذلك أتى بهذا الحديث الثاني والثالث. شرح ألفاظ الحديث، قال إنما جعل الإمام، بين الإمام من قبل، ليؤتم به. هي أصلها إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، يعني ما جعل الإمام إن يكون إماما إلا ليؤتم به، وهذا تقدير هنا، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقال ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث ظاهره بأنه عام في كل شيء، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا لفظ من ألفاظ العموم، أسلوب حصر أو أداة حصر، أنا آسف، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني أو جعل الإمام إماما ليؤتم به، فهذه تفيد العموم، يعني يؤتم بالإمام في كل شيء، يؤتم بالإمام في كل شيء. طب ليش أنا بقول هذا الكلام؟ إيش الإشكال في ذلك؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به عموم. تفضل. جلوس لا مجلوس بانت في الآية في الحديث، إنما جعل الإمام قلت على العموم، هذا جعل على العموم، هذا الحديث ظاهره يستدل به بعض كما سبين المذاهب في أنه إنما جعل الإمام يتم به، أي يتم الإمام في كل شيء، في الأفعال الظاهرة وفي الأفعال الباطنة. يبقى إيش دليل لمن؟ دليل لمن؟ لا أحد يستحضر معايا لما قلت جمع جعل الإمام يتم به في الأفعال الظاهرة وفي الباطنة، وإيه اللي في الباطنة في الصلاة؟ في النية. طب يبقى إيش يستدل به من؟ لا تقول طب ما تقول يا شيخ، قول الناس دي نايمه لسه تصحى طحيم شويه، لازم نيه المنفرد تكون موافقه لنيه الامام، ولا يبقى هو بيستدل بيه من اراد الا تخالف نيه الامام نيه الماموم، سواء في الفرض مع المتنفل سواء في صوره الصلاه، هذا يستدل بيه من قال ايش العموم. لذلك انا اقول العموم. انت ايش طب انا لسه ما قلتش عايز تقول ايه؟ بس في بعض الناس يا اخويا انا اخش بقى وراك بنيه العصر وانت تصلي بنيه الظهر. لا تخلي بس الاستدراكات دي، انا فاهمك هتقول حاجه على اللي انا قلناها. هو هنا قال انما جعل الامام ليتم به، قلنا لفظ عام، استدل به من قال بان الحديث يشمل الالفاظ العام، الالفاظ الافعال الظاهره في الصلاه وافعال النيات، وهذا دليل الاحناف الذين يقولون بعدم جواز امامه المتنفل قول المفترض والمفترض خلف المتنفل، وزادوا ايضا في عدم جواز امامه اللي يصلي مثلا اختلاف الصوره المغرب خلف العشاء وغير ذلك، قالوا هذه لأن هذا الحديث عام لا يخصص بشيء. الجمهور والمالكية لهم قول في ذلك أيضا في الذي عند في نفس المسألة هذه، الجمهور من الشافعية ومن الحنابلة قالوا هذا الحديث عام مخصوص، وهذا قول الشافعي أيضا قال هذا الحديث عام مخصوص، مخصوص بالأفعال الظاهرة فقط، إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأفعال الظاهرة فقط ولا تدخل النية في ذلك. طب قلنا ما الذي جعلكم تخصص هذا الحديث؟ قالوا أدلة كثيرة. أولا أدلة صريحة في جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم سنقولها، وسياق الحديث يبين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال إيش؟ فإذا فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا أفعال ظاهرة، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، كل هذه أفعال ظاهرة، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قالوا هذا جاء تفسيرا وبيانا للذي جاء في أول الحديث، والذي يعني يأتي في هذه المسألة تصريحا ورد فيه على الأحناف والقول المالكية، الأدلة التي جاءت صريحة باختلاف نية الإمام عن المأموم. أولا صلى النبي حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه الذي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الأهلي يصلي بهم إماما، والرجل الذي جاء يشتكي معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من طول صلاته كان خرج من الصلاة ونوى نية المفارقة، فقال فتان أنت يا معاذ فإذا أردت أن تصلي بالناس إلى آخر الحديث. هذا معاذ كان يصلي إماما متنفلا وصلى بالناس هم صلوا وراه فريضة، فهذه اختلاف في النية. أيضا حديث الرجلان الذين كانوا في مسجد الخيف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة رجع وجدهم على الخلف جالسين، قالوا ما منعكم ألا تصلي ألستما بمسلمين؟ طبعا هي دلالة على أن كان يرى أن الصلاة علامة الإسلام. قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قالوا إذا صليتوا في رحالكم ثم جئتم المسجد فصلوا مع الجماعة، هذا أمر وهذه لابد أن يفعلها المرء إذا كان صلى في بيت لأي سبب ثم جاء المجلس وجد الجماعة تصلي يدخل. هذه تبين لك عدم جواز مفارقة جماعة المسلمين، لأن هذه الحكمة بأن النبي لما رأوه منفصلين على جمع والجماعة تصلي تفرقة، ويدخل الشيطان بقى لا يصلون، والإمام ممكن يظن بأن لا يصلون خلفه لأنه لا يريدون إماما ولا يسمعون له، فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في الجماعة ليجتمعوا ويعتصموا مع جماعة المسلمين. أيضا حديث أبي ذر وحديث ابن مسعود فعندما في مسألة الأئمة فساد الأئمة في آخر الزمان، لما جاء أبي ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل على الأئمة المضلون، قال ويؤخرون الصلاة أو يؤخرون عن وقتها، قال صلي في بيتك ثم صلي معهم. هذا الحديث روي عن أبي ذر سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وأرد ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأئمة المضلون الذين يؤخرون الصلاة، قال ماذا أفعل، قال صلي في بيتك ثم صلي معهم. فأيضا ألزمه بأن يصلي معهم ظاهرا يكون في وسط الجماعة، ولكن يصلي الصلاة الصحيحة لو كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها في بيته، فدل ذلك على أنه سيصلي خلفهم بنية أخرى، فلو كانت هذه الصلاة لا تصح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد صلى مع الصحابة صلاة الخوف، ما أدري في أذكر الغزوة قسم المسلمين طائفتين فرقتين، فصلى بالطائفة الأولى ثم أعاد مع الطائفة الثانية، وهذه الإعادة كانت له نفلا وكانت للطائفة الثانية قالت كانت فريضة، فهذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كما جاء في الصحيح من حديث أبي بكر بأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مع أبي بكر في المسجد بعد صلاة الفجر فدخل رجل يصلي فقال من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر فصلى مع الرجل وكان أبو بكر قد صلى الفريضة. فهذه تدل دلالة صريحة على أن اختلاف نية الإمام عن المأموم قد جاء فيها الأدلة، فهذا لا يكون هناك، فهذا يدل على تخصيص هذا الكلام بعموم هذا الحديث. طيب وقوله تعالى ولا تزر وزارة وزر أخرى، الأصول اللي بتقول إن الإمام أيضا حتى لو صلى رياء كاملا المفروض المأموم لا تبطل صلاته بذلك، صح؟ بس هو يعرف منين الرياء؟ كان قصدي يعني أفضل عن حنفية برضه، بس فين دي ولا تزر وزر اخرى؟ دي باب اخر يعني، ناحيه ان الامام لو بطلت صلاته المأمومين مش هتبطل صلاته، لا هو بيصلي. لا هو الاحناف لا ينظرون في البطلان، هو يقولون باختلاف النيه ملوش دعوه بالبطلان، هو لانه يعرف منين. هو يقصد انك لا تدخل تصلي خلف الامام بان هو مفترض وانت متنفل، هو بعيد عن مساله الوزر المساله دي خالص. صلاه الشيخ في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعه ثم انصرف، هذه روايه، وفي روايه في انه صلى بهم بالطائفه ثم صلى بالثنين، يعني صلى بيوم. نعم طيب منا ها تفضل. طيب لا لو الامام قال انا عيد صلاتكم انا كنت انتقل. طب احنا الاسئله بعد ما ننتهي عشان بس نقصر المساله يعني قال. طيب هذه الادله تبين انه بتخصيص الحديث الاعمال الظاهره الى بالحديث باعمال الظاهره فقط وليس يدخل فيها مساله النيه، وطبعا ايضا يدخل فيها مساله يعني يجوز أن يصلي، طبعا لأن بعض الحنابلة يرون بأن اختلاف النية في الصورة الواحدة، يعني حتى نزيدك قليلا، يعني يرون بأن اختلاف النية في صورة الصلاة الواحدة، يعني إيش؟ الفجر مع الفجر يصلي أربع مع أربع، يعني ممكن الظهر خلف العصر أو العصر خلف الظهر، لكن لا يرون باختلاف صورة الصلاة، يعني لو صلى المغرب قبل العشاء لا تصح عندهم، مع العشاء إمام المأموم لم يصلي المغرب ودخل مع إمام يصلي العشاء، قالوا لا هذه اختلاف الصورة لا تصح، أو العكس. سنة المغرب مع العشاء برضو مش السنن بقى، احنا في الفرائض من نجعب السنن، لو حد صلى سنة المغرب مع العشاء برضو ينطبق عليها نفس الكلام، حد دخل لهم بيصلي، واحد بيصلي السنة فبيصلي مغرب المغرب، واحد بيصلي العشاء سنة العشاء، لا هو أما خلاص الصلاة فبيصلي، واحد بيصلي السنة سنة إيش؟ المغرب. طيب دخلت تصلي وراء المغرب بقى نفسها. نعم اختلاف هذه، نعم هذه عند الحنابلة لا يرون الصحة، الحنابلة أنا خلاص خلصت الأحناف لا يرون اختلاف النية أصلا، ثم جيت معك بقى الشافعية والحنابلة، الآن الحنابلة يرون إذا اختلفت الصورة لا تصح عندهم المعتمد، لكن خليكم بس معي يا اخوان الكرام، أما الشافعية يرون العموم، الحديث على العمومها بأن الاختلاف النية جاز، وهذا صحيح الراجح، وهذا هو صحيح الراجح اختلاف النية. إيش؟ في دليل بقى على قالوا اختلاف الصوره، قالوا احنا الاصل بانه على جواز اختلاف الصوره، قصدي يعني في دليل على العموم، قال انما جعل العموم عندنا الاحاديث التي لم تفرق، الحديث الذي جاءت كلها اللي سردناها ليس فيها تنصيصا على مساله وجوب ان تكون النيه تكون صوره الصلاه واحد، يعني هبل معاذ صلى العشاء ودخل واحد معه ما كانش بيصلي المغرب، لم ياتي في في في في في, في الادله، ولذلك خدنا بالعموم، هم قالوا لا الادله التي جاءت كانت فيها مطابقه الصوره، لذلك هم تقيدوا قالوا هذا استثناء فتقيدوا، والصحيح ان المساله على العموم. طيب مش العبادات المفروض توقيفيه يعني، احنا ما ينفعش. طب احنا معانا الدليل، احنا ما عملناش حاجه من عندنا، الدليل معنا لم يخصص، فقلنا بعموم الدليل، قلنا الان ثبتت بالادله اختلاف النيه، انت تريد ان تجعلها في الصوره الواحده، ده انا لو طالبك بالدليل، لان انا قال جالي الاستثناء خلاص بان باختلاف نوايا الامام عن المأموم، أردت أن تجعلها في الصورة الواحدة فقط ليس في اختلاف صورة الصلاة، فأتنا بما عندك الدليل، كل الأدلة اللي جات في الصورة الواحدة. طب أنت تريد بذلك، لكن أنا أقول لك أنا هذه لا تكفي للتخصيص، لا تكفي لتخصيص أن اختلاف النية تكون في الصورة الواحدة فقط، لا ترقى، لكن لو جاء نصا جاء قولا ممكن، لكن ده فعلا كله فليس في ذلك، مش نص صريح بيمنع، ما فيش مفهومة قصدك. نعم يعني جاءت من الاحاديث مفهومه وليست منصوص عليها. انا في شيخ الاسرائيلي الحنابلة، لا الاحناف اصلا لا يرون اختلاف النيه، انا قلت انتم مركزين معايا، الاحناف لا يرون، قالوا تعلقوا بعموم هذا الحديث، قالوا انما جعل الامام يؤتم به على عمومه ظاهر وباطن، افعال الظاهره تأتم بالامام والباطنه، الامام بيصلي ظهر صلى ورا ظهر، بيصلي عصر صلى ورا عصر، قالوا بالعموم الأحناف. وردوا حديث معاذ، مش ردوه، قالوا معاذ أتوا برواية ضعيفة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إما تصلي معك، يا إخوة خليكم معي لو سمحت، إما تصلي معك أو تصلي في قومك، قالوا رواية كذا، وهو الرواية دي ضعيفة والرواية تصح فيها نكارة، لأن كافر يا سلام يخيره بين صلاة معه في مسجده أو يعني إما تصلي معك تصلي معك معي أو تصلي بقومك، فكأنه خيره بأنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يذهب لقوم يصلي، فقالوا النبي خيره يبقى هي صلاة واحدة لم يكن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لفظة ضعيفة وفيها نكارة، لا يمكن النبي يخيره بين صلاة معه في المسجد النبوي أو يذهب عند قومه وقد أقيمت الصلاة أيضا. الملكية كذلك الملكية عندهم قول بعدم اختلاف النية فيها، بس أنا ما أضبط القول المعتمد عندهم حقا عشان أكون بس ناقل. طيب قالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به. عندنا مسألة أيضا هنا، مسألة ارتفاع الإمام عن المأموم وارتفاع المأموم عن الإمام، أو ممكن نقول قبلها نقول هنا في لفتة أنا يعني ما كنت أعلم كيف هي موجودة عندنا في المذهب كيف تكون، اللي هي مسألة إن الإمام إذا صلى مع المنفرد عندنا في المذهب الشافعية يرون بأن الإمام المأموم يتأخر عن الإمام، وهذه موجودة كثيرا حتى أنا كنت أرى من العوام وما كنت أعرف من أين يعني فقهيا قبل أن أدرس المذهب إن لماذا يتأخر لما تصلي مع واحد يتأخر عنك. طب ما الدليل عنده في هذه المسألة؟ وجدت عندنا في المذهب في الشافعية يرون بأن مستحب بأن يتأخر المأموم عن الإمام، هو هم أخذوا استنباطا من إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقالوا الإمام لابد يكون إماما مقدما والمأموم مؤتم بالإمام في المكان، ما نقصد في المكان. في رد للشيخ ابن باز او الشيخ ابن عثيمين في المساله، طب انتظروا لي، طيب انا ما لحقتش اقول حاجه، انتوا مش خدوا بقى الوقت. طيب فقالوا استنباطا عندنا في المذهب قالوا لما جعل الامام ليؤتم به فتقدم الامام هو ده الاصل، فلذلك يتاخر المأموم قليلا عليه، ولكن ده استنباطا. ممكن يرد عليهم في حديث ابن عباس لما وقف في حديث عندي خالتي ميمونة رضي الله عنها، وهذه الحديث فيه رواية يعني في رواية من الحديث تكون مع الشافعية وفي رواية كأنها يعني عكس الشافعية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وجعله عن يمينه، قد تكون ليست ظاهرة في أنه وقف عن يمينه لكن ابن عباس تأخر، وهذه رواية اللي أنا يعني قرأتها بس ما أذكرها الآن أين، أنه ابن عباس كان يتأخر والنبي يسحبه وهو ابن عباس يرجع أيضا قليلا، ابن عباس فعلها أدباً مع النبي أحسنت أدباً عليه السلام بأنه لا يمكن يقف موازين عليه السلام، حتى أنه ورد فيما أذكر الآن بأن بعد أن انتهى السلام النبي ضرب على صدره أو يعني أقره على فقهه في المسألة هذه كأنه ما منعك، فقال يعني بأنه أن وأنا أسحبك فيرجع، قال ما كنت موازين عليه السلام، ما أذكر معنى الحديث حقيقة لكن هذا أذكر الآن المعنى اللفظ اللي أذكره لكن المعنى الآن هو، فهذه قد تكون دليلاً من للشافعية أيضاً في هذه المسألة، ولكن المسألة لم يثبت فيها دليل صحيح، قل استنباطا في المذهب عندنا فقط. أدبا يعني هو أدبا، وكمان سيدنا عبد الله بن عباس كان صغيرا في السن فكان يعني ليس فقيها يعني ماشي، وهو الإشكال في أن النبي أقره بس خلاص، عشان الفكرة أن النبي أقره خلاص، هو أقره بل ضرب على صدري وقال فأقره، لذلك هم يستأنسوا بها، هو عندهم من هو جعله من الحديث أصلا سيبك من ما يتم به، فقال يستحب أو قال استنباطا، وهي ليست طبعا فيها دليل صحيح لكن أنا أبين من أين أتت، لأنها مشهورة عند العوام، مشهورة جدا بأنك إذا صليت هو يرجع يا الورق، ومع أن الدليل طيب حكم بأن دي شيخ الله طيب الحمد لله. طيب ما زلنا فيه حكم تقدم المأموم على الإمام في الوقوف، وهذه المسألة التي هي مسألة إذا تقدم الإمام على المأموم، المأموم على الإمام يعني صلى المأموم أمام الإمام في النبوي بس ده يركعون كثير خالص، حتى دلوقتي عملوا علامة وقالوا هنا نهاية الإمام، بس بتلاقي في صفوف كتير جدا بعدها يعني الناس اللي هم بره المسجد يعني في الساحة يعني عند البقيع كده. طبعا المسألة هذه طبعا فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال، قول الجمهور إذا تقدم المأموم على الإمام ببطلان الصلاة، قالوا لأنه إذا تقدم على الإمام لن يستطيع أن يتابع الإمام، لن يستطيع أن يرى ركوعه أو سجوده، لن يستطيع أن يعني يرى كيف جلس أن لم يجلس في التشهد ماذا سيفعل، لو سجد للسهو لا يستطيع، وكل هذه قالوا لن يستطيع أن يأتم به، فقالوا هذا الجمهور على بطلان هذه الصلاة، هذا قول الأول. المالكية قالوا لا ليس فيها إلا الكراهة، قاسوها على مسابقة الإمام، مسابقة المأموم في الإمام في الصلاة، وحيا كلامهم وجيه. قالوا قلتم معنا في كجمهور بخلاف طبعا الحنابلة كانوا يرون البطلان. لو تذكرتم في مسألة مسابقة الإمام للمأموم في الصلاة رأس الحمار اللي هو حديث الأول، قالوا نحن نقول نحن نقول هو مثلها، هذا تسابق الإمام في الصلاة وهذا تقدم على الإمام خارج الصلاة في الوقوف، فقالوا بالكراهة ولا بطلان للصلاة على أنها تندرج في المسابقة وفي الكراهة. الجمهور قالوا بالبطلان. الشيخ الإسلام ابن تيمية توسط في المسألة، هي قول وجيه جدا وإن كان لم يحل الإشكال، لأنه قال وهذا قول الثالث في المسألة، قال إن وقف لعذر لا تبطل الصلاة، يعني إن دخل ولم يجد مكانا، وهذا ممكن تحدث في يوم الجمعة، ممكن لا الجمعة تحديدا بالذات في مساجدنا اللي ممكن تكون موجودة بتطلع في الجنينة بره، فممكن يكون المسجد امتلأ مثلا أنا أقول لابد لأنه قال لعذر ولم يجد مكانا غير أنه يقف ليصلي، غير أنه يضطر أن يقف أمام الإمام، فقالوا هذا من الواجبات والواجبات تسقط بالعذر، لأن لو قلنا أقل ما فيها أقل واجب لأنها خارج الصلاة، مسألة وقوف الإمام دي خارج الصلاة، فنقول أقل ما فيها أنه واجب أو أكثر ما فيها أنه واجب، والواجب يسقط بالعذر. فقال إن فعلها في حالة العذر لا تبطل الصلاة، وهذا القول قلنا هو توسط لكن لم يحل الإشكال الأصلي بأن إذا فعلها بدون عذر فالراجع عند الجمهور وبطلان الصلاة، والقول الذي يعني الراجح الله أعلم. شيخنا بالنسبة للرأي اللي هو حضرتك، ما هو دلوقتي أصبح غير متحقق لأن في المذياع أو الميكروفون أو نحو ذلك، فلما بيكبر الإمام بيعرفوا إن هو إيه ركع، يعني ده غير متحقق. الرأي التاني يعني ده أرجح أو أوجه؟ لا طبعا هجعل الميكروفون، هو الميكروفون عندنا مش ضابط في المسألة أصلا، ولا يقاس عليه في مسألة التلقي ولا مسألة المتابعة ولا ده يعتد به فقهيا، عندنا فقهيا بصوت الإمام نفسه وبرؤية الإمام أو صف الإمام او صفوف الخلف الامام، الميكروفون اللي عندنا لا يعتد به، لو الكهرباء قطعت هتفعل ايش فقهيا؟ انا اكلمك الان لا يعتد عندنا فيها لا بالميكروفون خالص ولا حتى بالكاميرا عند البعض، لان المساله كلها عندك الان هذه، انت عندنا فقهيا تسمع اذا كان تسمع صوت الامام او تسمع، او بعدين المساله كلها ليست في السماع فقط، متابعه الامام نفسه لو سهى كيف ستراه؟ اولا الاصل انه جعل يتم به، فانت تأمت الان لم تؤتم بالامام، انت تقدمت على الامام فقدت شرط الامامه، ما هو الجماعه ايش شرط الجماعه ايش؟ ان في امام وفي ماموم فلا بد تأتم به، انت الان لما قلت امامه فقدت الائتمام خلاص، انت الان لا ترى اصاله ولا ترى الصفوف اللي موجوده، فلذلك قالوا الان فقد شرط الائتمام ففقد شرط فبطلت صلاه الجماعه فيه. الخلاف بقى كله هل تبقى صلاه نفله صلاه فرض ام لا، اتركوها الان عشان بس وقتنا، ممكن مساله اخرى نتكلم فيها. طب هو ايه الفرق لو صلى في دور تاني مثلا؟ هتاتي معنا الان، انتظرني تعال دعوه الان. مساله ارتفاع الماموم على الامام وارتفاع الامام على الماموم، عندنا الان الامام يرتفع يكون هو في منصه او في مكان مرتفع والمامومين في منزله اقل منهم، قالوا هذه اهل العلم قالوا ينظر فيها ان كان هذا لتعليم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، قد صلى على المنبر، فقالوا إن كان لتعليم الناس أو رؤيته يعني في عباداته وللتدريب وللتعليم قالوا لا حرج، أما إن كان تكبرا والعياذ بالله وعلو مكانه هذا قالوا يحرم ذلك، هذا ارتفاع الإمام عن المأمومين. طيب الحالة الثانية، طبعا الأصل تساوي الإمام مع المأمومين، هذه الحالة الثانية أن يتساوي الإمام مع المأمومين في مكان واحد، هذه هي المتبعة. الثالثة بأن يرتفع المأموم عن الإمام، فكان يكون الإمام يصلي في مستوى ثم يأتي الإمام يصلي أعلى منه، قد يكون مثلا في بعض طبعا قديما لم تكن المساجد كده كان في ارتفاعات ومنخفضات في الأراضي وغير ذلك، فقالوا أن ارتفع المأموم عن الإمام ولكنه يرى الإمام وينظر إليه ويتابعه، فقالوا هذا لا حرج، لأنه وردت آثار عن أنس رضي الله عنه وأرضاه لما كبر وصلى من أبي هريرة أيضا، الاثنين أبو هريرة وأنس صلّى الجمعة فوق سطح منزلهما الذي طل على المسجد، أبو هريرة قال من شدة الزحام لم يستطع أن ينزل فصلى على سطح منزله الذي كان بجوار المسجد، فصلى مع المسجد على سطح المسجد على سطح المنزل، وأنس كان في سن كبيرة قال لمرضه لم يستطع أن ينزل فصلى على سطح مسجده الذي كان مطلا على المسجد، سطح منزله الذي كان مطلا على المسجد فبارتفاع، فقال الذي أثر من الصحابة تثبت بأن علو المأموم أن يصلي والإمام يعني أسفل منه، قال هذه لا إشكال فيها والصلاة فيها تصح. طيب مسألة التسميع، هذه نأخذها بالتسميع، التسميع اللي هو يعني أن يوكل أحد الناس ليسمع الخلف قول الإمام. طبعا هذه اللي ممكن تقول إن أصبحت أن لا حاجة لها لوجود الميكروفون، لذلك أنا ما أدري يعني ليش بيفعلوها في الحرم وغير ذلك. الآن علتها انتفت في هذه يعني. لا بس هذا الميكروفون بيبقى تفهم عنه ده بالعكس، لأن العرب يطيل جدا في التسميع لدرجة أنه بيخلي الناس لا تتبع الإمام أم تتبعه هو، والأصل تتبع الإمام لا تتبعه، فتجد بعض الناس بينتظر لما هو المسمع ينتهي ويتبعونه، وهذه فيها تشويش. أنا يعني الآن خلاص يعني لما أمام الميكروفون ما مش فرقة، لكن هو التسميع موجود عندنا وعند الملكية أيضا ثابت بأنه إذا لم يسمع الإمام وكان أحد يستطيع، لكن ضابطه عندهم إن لم يمكن سماع صوت الإمام وكان العدد كبير فهنا يوضع من يسمع ليسمع الناس، أما إذا سمع صوت الإمام ولا حاجة فلا يفعل ذلك بل يكون عندهم كراهة. هذا الحديث فيه أيضا مسألة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أولا فيها رواية ربنا ولك الحمد وفي رواية ربنا لك الحمد، والاثنين ثابتة، وأيضا في رواية عند مسلم. هو هنا قال سمع الله لمن حمده، لما ندخل في الشرح الجزئي فيها عقيدة نوجهه. ما قلنا إذا إذا إذا اضطر لذلك إذا كان في مكان لا حرج في ذلك. من بينت إن بعض الأثار عن أنس أبي هريرة صلوا ذلك اللي موجودة في بعض لكن طبعا نقول ما أريد أن أدخل في مسألة رؤية الإمام وسماع الصوت، لأن بعض طبعا في بعض الأماكن لا ترى الإمام ولا تسمع صوته. فهذه إشكال. طبعا سماع الصوت أصبح ميكروفون فلا يعتد به. المشكلة أنك تصلي في مكان أعلى وهو مصمت ولا ترى أحد أسفل أو ترى مصلين، هذه فيها نظر، الصلاة في صحتها فيها نظر. بيبقى شاشة التلفزيون بتبقى نقلة الإمام قدامنا، يعني مسجد دورين ليه بدروم وهو حاطين في شاشة في صلاة الجمعة أو كده وبيبقى شايف الإمام وفي الصلاة بيبقى مش شرط يبقى لي شاشة. طب حتى لو ما لهوش شاشة مش فيش المتابعة عشان ما تبقاش عارف هو سجد ولا لا ترى المتابعة. الأصل عندنا إنك ترى الصفوف فترى او تنظر حتى من اعلى. كان في بعض المساجد عندنا القديمه هنا ترى المشربيات اللي بتبقى فيها النساء اصاله في بعض في الادوار بتستطيع ان ترى من اعلى الامام، هذه لا اشكال في ذلك. لكن ان كنت في مبنى ولا ترى مصمت هذه فيه اشكاليه، فيها نظر عند الفقهاء في هذه المساله. طيب كده دورين والامام يصلي مثلا تحت اعلم فيها كلام عند الفقهاء بان المساله هذه لابد ان ترى اما ترى الامام او من يصلي خلف الامام او تسمع صوته صوت الإمام، يعني إما رؤية طبعا وليست الضابط عندنا بالميكروفون كما قلت لابد من صوتي أو رؤية أحد الصفوف. طيب الآن قال رؤية في حق النساء والرجال ما هي المشكلة في النساء؟ أنا عديتها عشان كده أنت جبتها ليه؟ طيب ما هي المشكلة في مصلى النساء كله؟ مشكلة كلها في مصلى النساء في كثير من المساجد بأنك هي لا ترى لا الإمام ولا ترى صفوف الرجال ولا ليس عندها ما عندهاش تأدي شيخنا ليس عليه دليل يعني. لا ده مش اجتهاد اصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الامر. ما تبقاش كده يا شيخ، لا مفيش حاجه اسمها ما يتكلم في مثلا انزل لحالي مثلا في الصلاه في المسجد ماشي كانت الرجال وخلفه الصبيان وخلفه النساء فكانوا يرونه وكان النساء يصلين حتى عند عمرو بن سلمة لما قالوا لا غطوا عن اسم صاحبك كان النساء ينظرون. فالمساله كانت ارجع بقى لحالي النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ان النساء كانوا يرون الرجال او يرون الصبيان. هذا امر هام، لو كان في شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنه حتى ولو بحديث او كشف الله له واخبرنا به. انت ليه عايز تعلق المساله بالقول؟ انت عندك الاحاديث الاخرى بالمتابعه، امال ايش الاشكال؟ اصل ده اجتهاد بناء على ايه يا شيخنا؟ اللي هو ايه الاجتهاد؟ اللي هو قضيه اين المتابعه طيب؟ اسمع هو اصل الاصل عندنا المتابعه الان، اين المتابعه؟ انت جبت حاجه جديده أين أنت الآن أتيت بحالة بأن النساء لا يرون لا الرجال ولا يرون الإمام، فالآن أنت اللي أنشأت الحالة الجديدة بقى. أما الحالات الفقهية إيش موجود فهم سمعين لا الصوت هذا الميكروفون افصل الميكروفون إيش هتفعل؟ خلينا نأخذ حالة فصل الميكروفون لا في ميكروفون بس الشيخ كمل ما عملش التشهد الاوسط وان طيب الان انا كنت اريد التكبير نفسه خلاص احنا طب بس الاخوه خلاص يا اما ندخل في مساله ربنا ولك الحمد وقول امام المأمون يا اما نقف هي طويله ولا لا؟ طيب انا في مساله الان قال هنا الحديث يبين ايش فاذا سمعتم فاذا قال سمع الله من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. الجمهور يستدلون بهذا الحديث على ان المأموم السنه له فقط ان يقول ربنا ولك الحمد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت امام يقول اذا سمع ان الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا قول الجمهور بخلاف الشافعيه. الجمهور من المالكيه والحنابلة والاحناف يرون بانها ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والقول عندنا في المذهب وهو الصحيح الراجح بأن بأن السنة أنك تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. طب من أين هنا استدلوا بهذا الحديث؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إلا هو قال لما أراد أن يجعل تم به فقال قلوا ربنا ولك الحمد. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مقام التحميد، مقام الاستواء، في مقام الاستواء في مقام الركوع. مقام الركوع قد علموه من قبل بأن الإمام قال كان يقول رب سمع الله لمن حمده، هذا مقام الرفع من الركوع اللي هو الركوع. ومقام الاستواء عندما يستوي هذا الذي لم يكن يعلمونه، فأراد أن يعلمهم في هذا الحديث مقام الاستواء ربنا ولك الحمد، لأنه علمهم من قبل مقام الرفع من الركوع وهو سمع الله من حمده. من حديث آخر ما أذكر حديث جابر أمان قال كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب نسمع قل نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا رب سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال الشافعية صلوا كما ردوني أصلي، مع حديث الصحابي الذي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، فقالوا إذن الإمام مثل المأموم لم يختص به. وهذا الحديث يحمل على أن النبي قد علمهم من قبل التسميع وأراد يعلمهم التحميد عند الاستواء، وليس معهم تخصيص ذلك للإمام، لأنه لو كان يريد أن يخصص لبين ذلك. نعم لو كان هو ليس على سبيل التخصيص بل هو على سبيل التعليم في هذه الحالة، وهو هذا قول انفرض به الشافعية وهو الراجح في نظري والله أعلم، بأن المرء يعني له أن يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، وثبت ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد عند الرفع من الركوع. نقف عند هذا، كنت أريد أن ننتهي من الحديث بس أنتم أسئلتكم ضيعت علينا أن ننتهي من الحديث، سمحكم الله. يعني مش ازاي الاحناف بقى بيقولوا كده وهم اساسا بيقولوا متابعه الامام، يعني زي مش الاحناف اي في قصدي الاحناف هنا على القول ربنا ولك الحمد، يعني هم هنا على قول الاحناف يقولوا ربنا لك الحمد في نفس الوقت اللي الامام بيقول فيه سمع الله من حمد، مش في نفس الوقت اللي هم قالوا، هم يريدون يقولوا بان الامام النبي صلى الله عليه وسلم بين تفصيلا هنا قال لا اذا سمع اذا سمعتم الامام يعني سمع القديم بتاع الاحناف اللي هو طيب. ان كل حاجه يقولها بالظبط في نفس الوقت الامام يقول لا قالوا انما جعل ليؤتم به، فلما جاء تفصيل في الائتمام هنا قالوا نأتم بما فصل فينا سلم، ما لم يأتي فعلى قول الإمام، يعني إيش العموم تأتم بالإمام، لكن لما جاء هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الإمام سيقول سمعنا من حمد قلوا ربنا لك الحمد، يبقى نأتم بقول ربنا لك الحمد، جاءت الفاء فقلوا ربنا لك الحمد، فكأن برضو ربنا لك الحمد المفروض يقولوها في نفس الوقت بتاع سمعنا الله من حمد، ده يعني لازم قولهم يعني. لا انت تقصد في ايش في الاولى في المتابعه ولا تقصد في المتابعه؟ لا طب ما هي هم يعني لو هيجمعوا ازاي المتابعه في القول ما مش هتاتي لان هو كان بيرفع من الركوع بالظبط، انا قصدي ازاي هيجمعوا ما بين الرايين يعني في ما مش فاهم هو ده احنا فيهم راي ان هم بيتابعوا الامام في كل حاجه يقولها يقولوها بالظبط زيها صح في الافعال مبدئيا مبدئيا في الافعال طيب وفي الاقوال اذا سمع بالظبط. طيب هو لما هيسمع سمع الله من حمد هيقول ربنا ولك الحمد بعدها ما هو لازم يسمع اولا هيجي يعرف منين لذلك انت بتقول لنا ان هم بيوافقوا بالظبط في الكلمه يعني طيب انا ما فرقتش في دي انت تقصد هم هيعملوا ايه لما يسمعوا اول ما يسمعوا اصل هو الامام بيصل هو اللي بيرفع الاول في دي ملهاش حل يعني هو مش ممكن هو بيركع هيفضل باصص على الامام هو امتى بيتابعه فيما يستطيع يعني الامام الان واقف لما هينزل يركع هينزل معاه لانه شايفه لكن لما يرفع من ركوعه مش شايفه هيضطر انه يعني لو لمحه هيطلع لو هو راكع وشافه قدامه هيطلع معاه فلو هو سامع بيقول سامع الله من حمد هيقول ربنا ولك الحمد زي ما انت بتقول نفس اللفظ هيقول هيتابع لكن هي طبعا ممكن ما يستطيعش ياتي بها الا زرقاه لكن هي في بعض الحالات سياتي بها طيب نقف عند ذلك لان لابد ان ننصرف اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا معلش لو في سؤال انا ما اجبت عليه ممكن استاذن الاخت او الاخ اللي ارسله يرسله على المجموعات ما في مشكله اجيب عليه ان شاء الله شيخنا ما في قول ان الامام والمؤمن هم صف واحد يقوم يسوي لا ما فيش قول قلت هذا استنباط من الشافعيه فقط تقصد صف واحد كلامك جيد والله هو حديث ابن عباس هذا الذي اوقفه النبي صلى الله عليه وسلم كلامك جيد جدا ان هل في دليل على ان الاثنين الامام والمأموم يكونوا صف انت تقصد بان الشافعيه خدوها على الاصل برجوع الامام للمأموم والله كلام وجيه لكن هو حديث ابن عباس لما اوقفه النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه فلم ياتي فيه بيان بانه تاخر الا الروايه اللي قلت لك عليها لانه كان يكذبه النبي صلى الله عليه وسلم ليقف جنبه فهذا الحديث هو الذي استدل به الجمهور بان النبي كان يكذب ابن عباس ليقف جنبه بجانبه ولكن ابن عباس كان يرجع فدل ذلك على ان هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا يستحب ان يتاخر يبقى قالوا استحبابا في المذهب لكن الاصل بان النبي كان يسحبه وهذا دليل لمن قال بان يقف على صف واحد جزاكم الله خير. سلام عليكم. كده لسه في مسائل في الحديث الثالث من السبعون مرة صح؟ لا لسه مخلصوش يعني. لا لسه في مسائل. صلي جلوسا. مسألة صلي الجلوس. صلاة الجلوس. هي اللي باقية. هي صلاة الجلوس. نقطة دي بس. عايزين نخلص شيخ. انت بتقطعوني وبتضيع على نفسي. شيخنا هو الراجح ادراك الركعة بالركوع ولا بالقراءة الفاتحة؟ الركعة؟ لا في ايه مش فاهم. ادراك الركعة. لو دخلت هو راكع ولا دخلت هو واقع؟ ادراك الركعة بالركوع ولا لو دخلت والامام راكع والامام قائم؟ الركعة. راكع خلاص بالركوع. لو دخلت والامام راكع تركع. ماشي اركع هتحس بالركعة؟ حديث ابي بكر. حديث ابي بكر. حديث ابي بكر. ابي بكر. طب لو بيقرا سورة صغيرة القصيرة؟ لو هو عندي فرصه ان انا اقرا الفاتحه. أيوة. لو دخلت وهو قائم لازم اجيب الفاتحه. طبعا على بس انا ما لحقتهاش. بعض الائمه يقولوا عند الحنابلة عندهم قول كده يعني حتى لو بيقرا السوره القصيره يمكن لا يرى ذلك. طب ساعات انا بدخل لا لا لا يرى وجوب قراءه الفاتحه. ساعات بدخل اول ما بدخل في السوره الصغيره يروح هو راكع. الشيخ المصري لا يرى لا يرى ان بسم الله بسمله من الفاتحه. الشيخ الشنقيطي هو اللي يرى بان الفاتحه ليست واجبه. الشنقيطي المدينه هو المختار. نعم شيخنا.